رزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا فأن السماء صدق الله العظيم.